الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع أدلة الأحكام وما يتعلق بها من مباحث. وكنا قد فرغنا في لقائنا الماضي من بيان ما يتعلق بالمصلحة المرسلة والشروط التي تقبل بها، لنمضي مع المصنف حفظه الله تعالى لبيان مسألة يعدها البعض من أدلة الأحكام، وهي في الحقيقة متصلة بمسألة المصالح والمفاسد، والرابطة بينها وبين المصلحة المرسلة رابطة قوية، باعتبار أن المصلحة كما قدمنا تتعلق بالضروريات والتحسينيات وقبلها الحاجيات، فسد الذرائع متصل بهذه المسألة اتصال سيأتي بيان وضوحه إن شاء الله. قال: مسألة سد الذرائع تعريفها: الذريعة في اللغة الوسيلة المؤدية إلى الشيء. الذرائع جمع ذريعة، وهي لغة الوسيلة المؤدية إلى الشيء، واصطلاحا الوسيلة الموصلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، أو المشروع المشتمل على مصلحة. الوسيلة الموصلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، أو الشيء المشروع المشتمل على مصلحة. هذا هو التعريف الاصطلاحي للذريعة، ما وصل إلى خير أو شر، فهي الوسيلة التي يتوسل بها إلى مقصود معين. الوسيلة التي يتوسل بها إلى مقصود معين، الطريق المؤدي إلى الهدف ونحو هذا. هذا التعريف الذي ذكره المصنف يمكن أن نستخلص منه أنواع الذريعة. قال: أنواعها بحسب ما تكون ذريعة له نوعان. يعني الذريعة باعتبار ما توصل إليه أو تتخذ وسيلة إليه تنقسم إلى نوعين: ذريعة مشروعة، وهي الموصلة إلى المشروع، مثل السعي إلى الجمعة ذريعة أو وسيلة توصل إلى شهود الجمعة وهو مشروع، ويقال للأمر بالسعي إليها فتح باب الذريعة. حقيقة الذريعة بهذا المعنى هي مقدمة المطلوب، الشيء المطلوب فعله لا بد له من مقدمة توصل إليه. الحج مطلوب، ولكن لما كان الحج لا يؤدى إلا في أماكن معينة لزم له السفر، فالسفر في حد ذاته إيه؟ مباح. لكن إذا كان لأجل الحج فهو واجب كالحج، باعتبار ان الوسائل لها احكام المقاصد كما سيأتي، او باعتبار ما ذكرناه من قبل، وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلا يمكن ابدا ان تفصل بين الشيء وبين مقدمته التي تؤدي اليه او توصل اليه، والا ما تحقق اي شيء. يعني لو لم تكن الوسيلة الى الشيء مشروعة فلا يمكن ابدا ان نفعل هذا الايه، هذا الشيء. هذا بيسموه فتح باب الذريعة، او ممكن نقول عليه القاعدة المتقدمة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب الا به فهو ايه، فهو مستحب. اللي قلناها هنا مقدمة الواجب او مقدمة الايه، الشيء المطلوب عموما، سواء المطلوب طلبا جازما او مطلوب طلبا ليس بايه بجازم. القسم الثاني من انواع الذريعة بحسب ما توصل اليه، وهي الموصلة الى الممنوع. يبقى الاولى موصلة الى مشروع فتأخذ حكم مقدمة الايه المشروع، سواء كان واجب او مستحب. الثانية مقدمة الممنوع سواء كان محرم او مكروه. وهنا هناك ايضا ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه ايه، فتركه واجب. اذا كل ما يوصل الى الحرام او يعين عليه فالاصل ايه، تركه. وهذا يرد الى قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالاول فتح باب الذريعة الى المشروع، لان الانسان كما يقال ضعيف بنفسه قوي باخوانه، ولا شك ان الانسان في الجماعة بيكون انشط منه حالة انفراده. فلما يحصل تعاون على البر والتقوى ده بنقول عليه فتح باب الذريعة الى مشروع، وهو البر والتقوى. القسم الثاني فتح باب الذريعة الى الاثم والعدوان، وهو عدم التعاون عليها. ده القسم الثاني، ذريعة ممنوعة وهي الموصلة الى ممنوع، مثل الخلوة بالمرأة الاجنبية فهي ذريعة توصل الى الزنا وهو ممنوع. ويقال لمنع الخلوة بالاجنبية سد باب الذريعة. تقدم ايضا ان بينا ان المحرم ينقسم الى قسمين: محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته اللي هو بيتعلق او يرتبط بحفظ ضروري من الضروريات الخمسة او الستة التي جاء الشرع بحفظه بسبب بيان ذلك. المحرم لغيره اللي هو ايه، ذريعة او وسيلة او موصل الى المحرم الذاتي. وذكرنا هناك ايضا مسألة النظر الاجنبية او الخلوة بالاجنبية او سفر المرأة بدون محرم، كل هذا لانه بيوصل الى محرم ذاتي يتعلق بالضروريات السابق بينها. قال: فهذا التقسيم، يعني تقسيم الذريعة بحسب ما توصل اليه، يعني ان ما ادى الى المشروع فهو مشروع، وما ادى الى الممنوع فهو ممنوع، وتلك هي القاعدة التي أشرنا إليها في اللقاء الماضي أو قبل الماضي، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان لا يجوز للمرء أن يقصد إلا خيرا، فيلزمه ألا يتوسل أو يتوصل، وكلاهما صحيح بالسين أو بالصاد، ألا يتوسل أو يتوصل إلى هذا المقصد إلا بطريق مشروع. فهو الآن لا يجوز له أن يقصد قصدا غير مشروع، فيلزمه ألا يتوسل إلى هذا القصد المشروع إلا بطريق مشروع. فإن قصد خيرا وتوسل إليه بشر بطل عمله. يبقى لابد من اجتماع الايه؟ حسن المقصد وحسن الوسيلة. ونعرف حسن المقصد بايه؟ بالشرع. وحسن الوسيلة ايضا بالشرع. المقصد مشروع، لابد من الوسيلة ايضا تكون مشروعة. وده معنى كلامهم الوسائل لها احكام المقاصد. فلا يشفع قصد حسن لعمل سيء، لا يمكن. قال على انه غلب ان يستعمل لفظ الذريعة في الوسيلة المفضية الى المفسدة، ومن اجل او من هذا جاء اصل سد الذرائع. يبقى العلماء عندما يتكلمون عن الذريعة ينصرف الذهن مباشرة الى ايه؟ الذريعة التي توصل الى ممنوع. ولهذا يقولون باب سد الذرائع وليس فتح الذرائع، لان لو خدنا الذريعة باطلاق قلنا الذريعة منه ما يوصل الى المشروع وهذا مطلوب، ومنه ما يوصل الى ممنوع وهذا ايه؟ ممنوع. يبقى هنا العلماء عندما يطلقون لفظة الذريعة فإنما يقصدون بها ايه؟ الذريعة الموصلة الى ممنوع، ولهذا يسدون بابها. التقسيم الثاني، يبقى عندنا الان ذريعة مشروعة وهي التي توصل الى مشروع، وذريعة ممنوعة وهي التي توصل الى ممنوع. ده تقسيم الذريعة بحسب ما توصل اليه. طيب الذريعة بحسب ورود النص باعتبارها وعدمه ثلاثة انواع. ذكرنا ايضا قبل ذلك في اللقاء قبل الماضي ان المصالح بتنقسم الى ثلاثة اقسام. مصلحة اعتبرها الشارع وامر بتحصلها، ومصلحة الغاها الشارع وحذر من فعلها، ومصلحة سكت عنها الشارع. نفس التقسيم هو تقسيم الذريعة. فلذلك قلت ان الارتباط بين الذريعة والمصلحة ارتباط وثيق جدا. قال بحسب ورود النص باعتبارها وعدمه ثلاثة انواع. ذريعة ورد النص باعتبارها مؤدية الى المشروع كما تقدم في الامر بالسعي للجمعة، يعني نص الشارع على مشروعيتها بل الزم بها كما الزم بالشيء التي توصل اليه، يعني الزم بالهدف والزم بالايه؟ بالوسيلة، او الزم بالغاية والزم كذلك بالوسيلة. ذريعة ورد النص باعتبارها مؤدية الى الممنوع كما تقدم في منع الخلوة بالايه؟ بالاجنبي، وكما نهى عن الغاية نهى ايضا عن الايه؟ الوسيلة. قال ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تفعلوا الزنا، ولكن قال لا تقربوا الزنا لسد باب الزنا من اصله. الثالث ذريعة سكت عنها النص فلم يأمر بها ولم ينهى عنها، فما ورد النص به من الذرائع فالأصل فيه حكم النص. إذا كان النص أتى بالأمر به وجوبا أو استحبابا فهو إيه؟ مشروع مطلوب، واذا كان النص بين انه ممنوع سواء كان المنع للتحريم او للكراهة فهو ايه؟ فهو ممنوع. ويبقى هنا الحكم للايه؟ الحكم للنص، الحكم للنص. قال ولا يشكل امره من حيث ورود النص به، ولا يندرج تحت مسألة سد الذرائع، انما يندرج تحتها النوع الثالث. نفس الكلام تقريبا اللي قلناه في مسألة ايه؟ المصالح، مصلحة اتى الشرع باعتبارها فالعبرة بالنص، مصلحة اتى الشرع بالغائها يبقى ايضا العبرة بايه؟ بالنص. لكن اللي تختلف فيه انظار المجتهدين هو ايه؟ الامر الذي لم يرد بشأنه نص خاص، هو اللي ده يقع فيه الاختلاف، لانه الاصل ان النص بيقطع الاختلاف. قال ويعرفه بعض الاصوليين، اللي هو القسم الثالث اللي سكت عنه الشارع، لا بين مشروعيته ولا بين منعه، ده بيسميه بعض الاصوليين المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل محظور، عمل اصله مباح ولكن يوصل الى ايه؟ محظور، سواء كان بيوصل الى هذا المحظور تلقائيا او هدف الفاعل له التوصل به الى ايه؟ الى محظور. يبقى اما ان يكون هو بنفسه بيوصل الى المحظور، او اللي عمله هو اللي يريد من خلاله ان يصل الى محظور. المهم ان هو مباح، النتيجة النهائية عنده ايه؟ بيوصل الى محظور، وهو ده فعلا المقصود بمسألة سد الذرائع. ولما كانت المباحات تتفاوت في توصيلها الى الممنوع، بين المصرف درجات المباحات التي تفضي الى المفاسد، وهي ثلاثة انواع. الاول ما يكون افضاؤه الى المفسدة نادرا قليلا، فالحكم الاباحة، الشيء الاصل فيه انه مباح، ممكن يوصل الى مفسدة، ولكن توصيله الى المفسدة اقل من توصيله الى الايه؟ المصلحة. بل الاصل فيه ان هو يوصل الى مصلحة، ولكن ممكن في احيان، في بعض الاحيان يوصل الى ايه؟ الى مفسدة. لذلك بنقول مباح يوصل الى المفسدة قليلا او نادرا. قال مثاله زراعة العنب، فلا يمنع منها تذرعا بان من الناس من يعصر منها الخمر، وتعليم الرجل النساء عند الحاجة فلا يمنع منه تذرعا بالفتنة المفضية الى الزنا، وكذا خروجهن من بيوتهن لمصالحهن، وشهودهن المساجد ودور العلم. ليه؟ لان اصل هذه الاشياء الاباحة، ثم ان المصلحة المترتبة عليها اكثر من المفسدة، بل ربما ما فيش مفسدة اصلا. هو الاصل في زراعة العنب لما ابحى الله عز وجل ابحى ليه؟ لتحصل منافع معينة. كل بعض الناس انحرف عن الجادة واستعمل المباح في الممنوع، فالاصل ايه؟ ان الحكم للغالب، الحكم للغالب. ايه اللي بيترتب على هذا المباح او الغالب الذي يترتب على هذا المباح؟ مصلحة ولا مفسدة؟ فاذا كان الغالب المصلحة يبقى ده ايه؟ بنقول الحكم للغالب فهو مشروع. طبعا زراعة العنب واضحة. بعض المسألة الثانية، مسألة تعليم الرجل النساء عند الحاجة، فلا يمنع منه تذرعا بالفتنة المفضية الى الزنا، ليس معنى هذا فتح باب تعليم النساء بدون الضوابط الشرعية المعروفة من عدم الخلوة بهن وعدم تطيب النساء إلى آخره. ولكن ما يقصد مسألة اللي هي التعليم ولكن بالضوابط الشرعية. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بدرس خاص بهن لما غلب عليهن الرجال، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بهذا ولكن مع الضوابط المعروفة في هذا الباب، إلا إذا توفرت المرأة الكفء لتعليم الإيه؟ لتعليم أختها. كذلك باب التطبيب، قلنا أيضا لا تلجأ المرأة إلى الطبيب المسلم إلا إذا عدمت الطبيبة المسلمة. قال وكذا خروجهن من بيوتهن لمصالحهن، لأن الله عز وجل أذن للنساء أن يخرجن في حوائجهن. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى ينكرون منع النساء من شهود حلقات العلم والخروج الى المساجد خشية الفتنة. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا استأذن لكم النساء إلى المساجد بالليل فأذنوا لهن. خلاص، هو طبعا الأصل أن الله عز وجل أعلم بمصالح عباده وأين تكون المصلحة. فقال ابن له، في بعض الروايات يقال له بلال، والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. الدغل هو الشجر الكثير المتشابك، بمعنى ان المرأة تقول انا ذاهبة الى المسجد ثم تذهب الى طريق ريبة او فاحشة او نحو ذلك. قال نافع فاقبل عليه ابن عمر فسبه سبا لم اسمعه قط منه، وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول اذا يتخذنه دغلا، او قال والله لنمنعهن والله لا اكلمك ابدا. قال فمات ولم يكلمه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لان طالما المسألة جاءت مشروعة يبقى لا ينبغي ان ندخل فيها متأولين بارائنا او متوهمين باتهامنا، فهذا كله يلغى عند النص الشرعي. وكانت عاتكة زوج عمر رضي الله تعالى عنه، معلوم الغيرة اللي كانت عند عمر كانت شديدة جدا، كانت تذهب الى المسجد وعمر رضي الله تعالى عنه يعني هذه المسألة تسبب له يعني حرج بالغ، فيقال لها ما الذي يحمله على عدم منعك؟ قالت يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هو نفسه منعه لكن أمام نص لكتفه بمعنى أصح. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، هو نفسه ما تخرجش من البيت ولكن في نص يمنعه، فقدم النص على نفسه لأنه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من إيه؟ من كل شيء حتى نفسي. وهكذا يجب أن تنزل النصوص الشرعية، يجب أن تنزل فوق كل ما يدور بالنفس. يبقى إذا تصادمت ميول النفس مع النصوص الشرعية يبقى يجب أن تكون الغلبة لإيه؟ الغلبة للنصوص الشرعية، وميول النفس هذه تلغى تماما. قال فتقاس المصالح والمفاسد، فإن كان جانب المصلحة راجحا وهو الأصل في المباحات. برضو تكلمنا قبل كده على سبيل التذكار يعني ان الأصل في المحرمات ايه؟ ما حرم الله عز وجل، وعيولنا بقعدة مضطربة، ما حرم الله عز وجل شيئا الا اذا كانت مفسدته خالصة او راجحة، يا اما مفسدة بكل وجه يا اما المفسدة تغلب الايه؟ المصلحة. طيب اذا كان الشيء مباح يبقى لابد فيه من مصلحة ولهذا ابيح. قال فلا تمنع بدعوى سد الذرائع لمجرد ظن المفسدة او لورودها لكنها ضعيفة في مقابلة المصلحة. ولهذا لم يعتمد اكثر العلماء قول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الصديقة بنت الصديق الفقيهة اللي لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد. هذا القول لم يعمل به ولم يجنح العلماء اليه. قالوا ليه؟ قال الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يكن هو يعلم فالله عز وجل قد علم. ولو كانت هذه مسألة معتبرة شرعا لبينها الله عز وجل لنبيه وما كان ربك نسيا. لكن عائشة رضي الله عنها لما قالتها ما ارادت بذلك تشريعا وانما ارادت ايه؟ زجر النساء والتغليظ عليهن فيما احدثن من مخالفات، كانها تقول لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمنعهن المساجد. لكن منعه ولا منعش؟ ما منعش، بل اذن اذنا عاما لا ينبغي ان يقيد باي شيء، اللهم الا اذا اجمع العلماء على شيء فعلى العين والراس. القسم الثاني ما يكون افضاؤه الى المفسدة كثيرا غالبا، يعني عكس الاول، فالرجحان في جانب المفسدة فيمنع منه سدا للذريعة وحسما لمادة الفساد. مثاله بيع السلاح وقت وقوع الفتنة بين المسلمين بقتال بعضهم بعضا، وإجارة العقار لمن علم أنه يتخذه لمعصية الله عز وجل. الأصل في البيع الحل أم الحرمة؟ الحل بنص القرآن وأحل الله البيع. طيب إذا كان هذا البيع يترتب عليه مفسدة، ومفسدة غالبة كإزهاق الأرواح وسفك الدماء ونحو ذلك، يبقى نقول البيع عندئذ ممنوع لأنه يوصل إلى مفسدة أكبر، وإن كان الأصل فيه الحل. رجل يعمل عملا محرما، يتاجر مثلا في أشرطة الأغاني، وأنت تعلم أنه يطلب هذا العقار منك أو هذا المحل منك لكي يتاجر في هذه السلعة الممنوعة أو أي سلعة أخرى ممنوعة، لا يجوز لك أن تؤجر له هذا المحل وتقول عليه اسم عملك وأنا أجرت والإجارة مباح. لا، لابد من النظر في طبيعة عمله، ويسجل هذا في عقد الإجارة حتى إذا ما أراد أن يغير نشاطه فلابد من الرجوع إليه، وعندئذ أنت الذي تحسم المسألة إذا كان عمله مباحا أمضيت العقد وإلا ألغيته. قال ويلاحظ في هذا أن سد الذريعة إلى المفسدة عارض، حيث يكون المباح موصلا إلى المحذور، وإلا فإن بيع السلاح وإجارة العقار لا يمتنعان في ظرف عادي، يعني لولا خوف الفتنة التي يغلب على الظن وقوعها ما كان المنع من هذا ولا ذاك، لأن الأصل فيهما الإباحة. الأمر الثالث ما يحتال به المكلف ليستبيح به المحرم، أمر مباح لا هيوصل بذاته الى مفسدة سواء كانت قليلة او غالبة، هو في ذاته لا يوصل الى الايه المفسدة، ولكن المكلف او الانسان المستعمل له هو اللي هيوصل به ويصل به الى الايه الى الممنوع. قال وظاهر تلك الحيلة الاباحة في الاصل، لان الاصل الاباحة، كنا نعلم ان هذا الرجل يريد ان يتوصل الى حرام او لا يريد ذلك، مسألة تحتاج الى ايه؟ تنقيب عما في القلوب وما امرنا بذلك. لكن هناك اشياء يعلم بالقرائن انها ايه؟ لا يعمل بها العبد الا لهدف سيء. كمثلا بيع العين، وضرب بها مثال المصنف، قال مثاله الاحتيال على الربا ببيع العينة، وهو ان يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم الى اجل مسمى، يشتري منه سلعة بمثلا 1000 جنيه، هيسدد 1000 جنيه دول بعد 5 اشهر في مجلس العقد. ده في الحقيقة كما يقول ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما ايه؟ وابن عباس قال خطيفة، لكن احنا عشان ضربنا مثال بالثلاجة نقول دخلت بينهما ثلاجة، هو ربا وعين الربا. فهذه الصورة في ظاهرها بيع وشراء، والاصل في البيع والشراء ايه؟ الحلال، لكن الهدف منها الوصول الى المال، وان ترتب على ذلك مفسدة الربا. قال فهذه الصورة من البيع حيلة محرمة بالنص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ولما اخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بنحو هذا الصنيع من زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه، قالت عائشة للمتعاملة مع زيد بن ارقم اخبري زيد بن ارقم انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. وزيد بن ارقم تقريبا كان تعامل بنفس المعاملة اللي انا قلتها، باع سلعة ب1000 جنيه ثم او ب1000 درهم ثم اشتراها ب800 درهم، فلما راحت هذه المرأة واخبرت عائشة بذلك قالت اخبري زيد بن ارقم انه ابطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. والاثر في بعض كلام، ولكن يعني مشاه كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا الحديث نص في المسألة. قال لكن الحيلة التي يتزرع بها بعض الناس هي ان يضم الى السلعة شيئا كحديدة او خشبة او سكين، فالبيع مباح في الاصل، لكن هذه الصورة ما قصد بها البيع انما قصد بها المال، فهي وسيلة الى الزيادة الربوية فتمنع سدا للذرائع. واحد ثاني بيحمل بضاعة على بضاعة ايه؟ اخرى، هذا ممنوع ايضا، ومن البيوع الممنوعة، لان قد يكون المشتري لا حاجة له في السلعة المحملة على السلعة الايه؟ الاصلية، ولكن هو اراد ان يروج بضاعة كاسدة ببضاعة ايه؟ رائجة، فيحمل هذه على تلك، وهذا ايضا من الغبن الذي لا يأذن به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل ان نتكلم عن حجية اصل سد الذرائع ام لا، الحقيقة ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى له في الاعلام كلام اكثر تفصيلا مما ذكره المصنف في مسألة تقسيم الذرائع، فقسمها الى 4 اقسام. قال القسم الاول وسيلة موضوعة للافضاء الى المفسدة، يعني هي في اصلها مفسدة وتوصل ايضا الى ايه؟ الى مفسدة، لا يترتب عليها غير ذلك، وان ترتب عليها بعض المصالح فهي قليلة جدا. مثال ذلك شرب المسكر، شرب المسكر حكمه ايه؟ حرام، ويفضي الى محرم اشد وهو زوال العقل. القذف حكمه ايه؟ محرم. لماذا؟ يوصل الى مفسدة بل مفاسد، منها اشاعة الفاحشة في الذين امنوا، منها الايه؟ الفرية والافتراء على الناس واختلاق الاكاذيب ونحو ذلك. الزنا محرم ذاتي، ويفضي ايضا الى محرمات اخرى كمسألة اختلاط الانساب وفساد الفراش ونحو ذلك. اذا بنقول هذه وان كانت محرمة بذاتها الا انها ايضا توصل الى محرم ايه؟ محرم اخر، وسيلة موضوعة للافضاء الى المفسدة، توصل الى مفاسد لا يتصور فيها مصالح، وان وجدت فهي لا تكاد تذكر. طبعا لا خلاف في تحريمها شرعا واجماعا. الامر الثاني، وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل الى المفسدة، موضوعة للمباح قصد بها التوسل الى مفسدة. من امثلة ذلك من يعقد النكاح قاصدا به تحليل المرأة لزوجها الاول الذي بالت به. العقد اصله ايه؟ ظاهره الصحة، عقد زواج الاصل فيه الصحة، لكن هذا القصد الذي دخل على العقد فاسد ولا غير فاسد؟ فاسد، وان كان الوسيلة الاصل فيها الاباحة. رجل عقد على امرأة بشرط ان يطلقها بعد مدة معينة، الاصل عقد، والعقد الاصل فيه انه يقضي الى مصلحة وهي دوام العشرة بين الزوجين، لكن كونه يشترط هذا الشرط لغرض معين فدخل في نكاح الايه؟ المتعة الممنوع شرعا. القسم الثالث، وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل الى المفسدة، يبقى هي مباحة ولم يقصد الانسان من فعلها التوصل الى مفسدة، ولكن افضت هي بذاتها الى مفسدة ارجح من مصلحتها. زي ايه؟ سب آلهة المشركين. اللي بيسب آلهة المشركين اتى بعمل مباح ولا لا؟ الاصل انه مباح، لان لا كرامة لهذه الآلهة المدعوة من دون الله عز وجل. لكن هذه المفسدة او هذه هذا الامر المباح وان ارتكبه الانسان لا يقصد التوصل به الى مفسدة، الا انه بذاته بيوصل الى مفسدة اكبر وهي سب الله عز وجل، ولهذا جاء النهي عنها، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ها فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت اللي هيكتب كده ووصلته الى هذا، يبقى كأنك انت اللي سبيت الله عز وجل. فبنقول الوسيلة بحد ذاتها ايه؟ مباح، وفاعل هذه الوسيلة ما قصد التوصل الى ايه؟ محرم او ممنوع، ولكن هي الوسيلة اللي وصلت الى هذا الممنوع، فكأنه هو اللي وصل اليه، وبالتالي كان مشاركا في الاثم، كان مشاركا في الاثم كما سيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله. القسم الرابع، وسيلة موضوعة للمباح ايضا وقد تفضي الى مفسدة، يمكن توصل الى مفسدة ولكن المصلحة ارجح من المفسدة، المصلحة اللي توصل اليها ارجح من الايه؟ المفسدة التي يخشى وقوعها من فعل هذه الايه؟ الوسيلة. هذه لا خلاف بين العلماء في جوازها وفتح بابها كما لم يختلفوا في منع الأولى وهي الوسيلة الموضوعة للإفضاء إلى الممنوع. يبقى الأول القسم الأول والقسم الرابع الذريعة وسيلة موضوعة للمباح وقد تصل إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها. أمثل على ذلك النظر إلى المخطوبة. الأصل في النظر أنه قد يؤدي إلى مفسدة ولا لا؟ قد يؤدي، لأنه ممكن يخطب المرأة أو ينظر إلى المرأة بدعوى خطبتها ثم يخرج فيصفها للناس، ممكن ولا لا؟ ممكن، وهذه مفسدة لها عنها الشارع، بل لها المرأة أن تصف أختها لزوجها أو لغير محارم هذه المرأة الموصوفة كأنه يراها أو كأنهم يرونها. مسألة يعني وضرب لها مثال بالنظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها وفعل ذوات الأسباب، الصدوات ذوات الأسباب في أوقات الله، وكلمة الحق عند سلطان جائر، كلمة الحق عند سلطان جائر يمكن أن تؤدي إلى مصالح من رفض ظلم هذا الجائر والعودة به إلى طريق الجادة ونحو ذلك، وقد تؤدي إلى قتل هذا هذا الناصح المتكلم. لكن هذه المسألة ينظر فيها، إذا كانت المصلحة مقدمة على أو غالبة على المفسدة فهذا الأمر كما قال ابن القيم، فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم اللي هو الرابع وسيلة موضوعة للمباح والمصلحة المترتبة عليها أكثر من المفسدة، وربما ما فيش فيها مفسدة إلا مفسدة ظنية قليلة الوقوع. الشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة، فممكن يكون مباح، ممكن يكون مستحب، ممكن يكون واجب على حسب المصلحة المترتبة على هذه الوسيلة. وجاءت بالمنع من القسم الأول اللي هي الوسيلة الموضوعة للإفضاء إلى مفسدة، إما كراهة أو تحريما بحسب درجاته في المفسدة. بقي النظر في القسمين الوسط، هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما، اللي هي تاني وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى ممنوع أو محظور، وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى محذور ولكن هي بذاتها توصل إلى محذور غالب أو راجح. القسمين الوسط دول حكمهم قال فنقول الدلالة على المنع من وجوه، ندخلهم أيضا في دائرة المنع. الذريعة التي فتح ابن القيم رحمه الله تعالى بابها هي الوسيلة الموضوعة لمباح، وقد يعني ده تفيد التقليل، قد تفضي إلى مفسدة ولكن مصلحتها أعلى وأرجح من مفسدتها، بية اللي بابها يفتح إما وجوبا أو استحبابا أو إباحة، وما عدا ذلك فالقول بالمنع. قال الدلالة على المنع من وجوب، الأول قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين، مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز. لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. هو الاصل انه جائز، والا ما اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله تعالى عنه في قوله لمن؟ لعروة ابن مسعود: انصف بضلات. هذا سب للآلهة وتشبيه لآلهة قريش بنساء لم يختلن. فطبعا هذا يعني هذا جعل عروة ابن مسعود يقول ايه لأبي بكر: لولا يد لك عندي ما كافأتك بها لا رددت عليك. تمرض والله أعلم بالرد ايه، ولكن الناس كانوا يحفظوا الجميل حتى وإن كانوا كفارا. لولا يد لك جميل لك علي ما كافأتك به لا رددت عليك. ممكن كان يرد يقوم ايه يسب الله عز وجل. فنقول الأصل في سب آلهة المشركين الجواز، لأن كما قلت لا كرامة له، ولكن إذا كان يؤدي إلى مفسدة معلومة، يعني زي ما قلت الآن أنت ممكن تلعن صليب واحد، هيقوم يعمل إيه؟ أقل ما فيها يلعن دينك. فأنت لعنت شيء أنت لا تعتقد به أصلاً، ولا تقر من يعتقد به، فهو وهو سب الحق الذي تدين الله عز وجل إيه؟ به، يبقى إذا دي مفسدة ولا لا؟ مفسدة واضحة جداً، يغلق الباب أو يسد الذريعة الموصلة إليها. قال قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلقان فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الآية أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ الحلم منهم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لنظرتها. ممكن الولد الصغير او المملوك يخش في غير هذه الاوقات ولا لا؟ ممكن يدخل في غير هذه الاوقات، لكن هذه الاوقات الثلاثة الغالب على ظن القاء الثياب فيه، القاء الزوجين الثياب فيه، فممكن ممكن ان يلقي الرجلان تغليب الرجل على المرأة يعني او نقول الزوجان، يمكن ان يلقي الزوجان ثيابهما في غير هذه الأوقات الثلاثة ولا لا؟ ممكن، ولكن هذا يكون نادر، ومن ثم الحكم ايه او كان الحكم بالغالب، الغالب في هذه الأوقات إلقاء الثياب، ويمكن أن تلقى الثياب بغيرها، ورغم إمكانية وقوع ذلك إلا أن الشرع لم يمنع إلا من الايه الأوقات الغالب إلقاء الثياب فيه، لأن المفسدة بالطباع المماليك والصغار على العورات توجب سد الباب الموصل الى هذه الايه المفسدة. قال: فجعلت كالمقدمة، وطبعا وذكر ادلة كثيرة من القرآن الكريم، وذكر من السنة ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم. قال: نعم. كيف؟ يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فجعله صلى الله عليه وسلم سابا لاعنا لأبويه بتسببه الى ذلك وان لم يقصده. هو ما قصد ان يشتم او يسب اباه او امه، ولكن سب والد الاخر او ام الاخر، فكانت النتيجة انه ايه رد عليه السب. والعجب ان الشارع ربما يرفع المؤاخذة عن الاخر اللي هو الراد ان لم يتجاوز حقه. الدليل على كده ايه؟ رغم ان هو رد عليه وزي ما شتم ابوه شتم ابوه، ولكن اقول المؤاخذ مين الاول. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي منهما. المستبان ما قال، انت شتمت وانت بشتم، لكن الاثم على مين؟ على الاول، لان هو اللي فتح بالباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يقتل اخر بغير حق الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمه، لانه هو الذي سن القتل. اي مقتول الى ان تقوم الساعة شايل ابن ادم الاول حمل هذا القتل، لانه هو اول واحد قتل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الرجل رغم انه سب، لا سب اباه ولا سب امه، ولكن سب ام واحد ثاني او اب واحد ثاني، فلما رد عليه كانه هو اللي سب مين، فكانه باء باثنين، الاول السب للاخر والثاني سب مين؟ سب ابيه وامه. قال ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدا، وعن شد الرحال إليها. كل ذلك لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده. واحد لك والله ما قصدت ببناء مسجد على هذا القبر ان انا اعظم صاحب القبر او تقول له قصدك هذا، الله عز وجل هو المطلع عليه، ولكن فعلك ايه؟ فعلك فاسد. وده معنى كلام ابن القيم، سواء قصد تعظيم هذه الالهة ووقوع الشرك عندها او لم يقصد ذلك، بل قصد خلافه حتى وان قصد خلاف ذلك. يعني يقول مثلا في القبر الفلاني الناس يأتونه من كل حدب وصوب، فأنا أذهب وأبني عليه مسجد وأتحكم في هذا المسجد وأمنع الناس من الطواف حول هذا الإيه؟ حول هذا القبر. نقول هذا باطل أيضا حتى وإن كان قصده إيه؟ حسنا. قال ومنها أن صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل. موافقة في السمت الظاهر أو في الهدي الظاهر توصل إلى الإيه؟ الموافقة في القصد والعمل. ولهذا ربما يستهين الناس بمسألة التشبه في الظاهر، وهذا من جهلهم، لأن جرى في العادة بأن التشبه في الظاهر يورد تشبها في الباطن، وهذا ركز عليه جدا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. طيب واحد يقول رضيت المرأتان بذلك، البنت أو العمة رضيت أن تكون ضربها من بنت أخوه أو بنت أخته أو عمتها أو خالتها، نقول حتى وإن رضيت، لأن الفساد الغالب المتوقع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يجعلنا نقطع هذا الباب وانقلب الايه انهم رضيين. وان ذهب الى او ان ذهبت الى الرضا نقول هذا الرضا ملغي لا اعتبار له لان الاصل انه يقتضي التحريم. قال حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجز لان ذلك ذريعة الى القطيعة المحرمة. وطبعا ذكر من الادلة 99 دليل وقال اللي منعوا من الزيادة على ذلك التبرك بال99 اسم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ان لله عز وجل 99 اسما من احصاها دخل الجنة. يعني مسألة مثل هذه لما يأتي عليها عالم واحد ب99 دليل لو قلنا اجتمع العلماء ليأتوا عليها او لها بأدلة هيكون كم دليل؟ بل هو نفسه اشار ان في ادلة اخرى ولكن تركها من باب عدم الزيادة على هذا الايه على هذا العدد رحمه الله تعالى. فالحاصل ان الذريعة او الشيء المباح اذا كان يوصل بنفسه الى مفسدة خالصة او غالبة او يتوصل به قلت في الاول ايه يوصل بنفسه او يتوصل به يستعمله المكلف للوصول الى شيء ممنوع فكلاهما ايه ممنوع ويمنع من باب اولى الوسيلة الموضوعة للإفضاء إلى مفسدة فهذه محرمة بالإجماع. لكن الخلاف في اللي ذكرناه وسيلة الأصل فيها مباح ولكن بتوصل بنفسها إلى ممنوع أو بيتوصل بها المكلف إلى ممنوع الراجح أنها أيضا إيه ممنوعة ولكن في حدود وبشروط يأتي بيانها في اللقاء المقبل إن شاء الله. سائلين الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك ومولاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.